الذين جيد الكلام ده النبي في الاول حنين حنين زي ما قلت ده بيقول لنا يا سيدنا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين سابوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم يجادل في الله الله يا ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. الله أكبر. إنك أنت العزيز الحكيم. وقيم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إن تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. نعم ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. فالحكم لله العلي الكبير. فالحكم لله العلي الكبير. الله يكرمك الله يكرمك. فالحكم لله العلي الكبير. الله يا نور النبي يا نور النبي. Oh, man! يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم السلام يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك مرمطنا زي ما انت عاوز. النبي اليوم النبي الوقت على اليوم قول يا جماعة ربنا ما احتملناش منك ألف سنة يا حبيبي ربنا ما احتملناش منك ألف سنة لمن الملك اليوم لله كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى ألا قادرين على أن نسوي بنانه يسأل أيان يوم القيامة إذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول لا أقسم يوم القيامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بلى قادرين على يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر صدق الله العظيم.